تفسير الآية 70 من سورة صاد، يقول تعالى: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. تم تفسيرها مع الآية 69.